ثم إن الله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية العظيمة أنه ألقى العداوة بينهم وبين أنفسهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أو أنه تعالى جعل العداوة بينهم وبين النصارى، فإن الله تعالى قال في بدء تلك السورة: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى بعد أن ألقى بينهم العداوة والبغضاء أنهم من صفاتهم وأنهم من حزبهم وعملهم أنهم يوقدون النار والحرب يوما بعد يوم حتى يطفئوا نور الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، فيريدون أن يطفئوا نور الله سبحانه وتعالى بدفع الإسلام ورده أو خفاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهم يعتدون على النساء أو سلب الأموال أو غير ذلك. ولكن الله تعالى وعد ووعده الحق إذ لا يخلف وعده. كلما أنقذوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا بإهلاك الحرث والنسل أو دفع الإسلام ورده حتى لا ينتشر بين العالمين فيؤمن به من يؤمن ويكفر به من يكفر، يسعون في الأرض فسادا لرد الإسلام من أساسه، والله لا يحب المفسدين. فهذا تفسير الآية إجمالا. وأما تفسيرها تفصيلا، فإن الله سبحانه وتعالى يذكر جريمة من جرائم اليهود الذين يعتدون على الله تعالى بالسب والشتم والقذف، وما هو بريء منه سبحانه وتعالى. وجرائم اليهود كثيرة كثيرة، ينبغي عليك أن تتأملها فقط وأنت تقرأ في كتاب ربك، وخاصة وأنت تقرأ في سورة البقرة، حيث إن الله تعالى أخبر عن كثير من صفات اليهود وجرائمهم التي يعتدون بها على دين الإسلام العظيم وعلى الله سبحانه وتعالى بالسب أو القذف أو الشتم أو غير ذلك. فمن بين جرائمهم التي وردت في سورة البقرة ما يخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم يصمون أسماعهم عن سماع الحق بدعوى أن قلوبهم مقفلة، أما يخبر الله سبحانه وتعالى عنهم: وقالوا قلوبنا غلف، فيرفضون سماع الحق من أساسه لأن قلوبهم كما يزعمون أن عليها أقفالا. وكذلك من جرائمهم كفرهم بالكتاب الجديد الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم لكونه لم ينزل عليه وإنما نزل على غيرهم، على أفضل خلق الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك من جرائمهم أنهم يدعون القيام بواجبهم تجاه دينهم مع أنهم يكفرون بما أنزل الله في كتبهم، إذ لو كانوا يؤمنون بما في كتبهم لآمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا يشتاقون لمجيئه، وهم يعلمون بأنه قادم لا محالة، وكانوا ينتظرون حتى يقاتلوا معه المشركين. فلما جاء من غيرهم كفروا به وجحدوه وحسدوه على ما أتاه الله سبحانه وتعالى. وكذلك من جرائمهم أنهم عادوا جبريل عليه السلام لأنه نزل على غيرهم فلم ينزل بالوحي عليهم، وإنما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في ذلك جهلاء أغبياء، إذ إن جبريل مأمور أمره الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى. وكذلك من جرائمهم تكرار نفذهم للعهود، فكانوا إذا عاهدوا المسلمين وغيرهم نبذوا عهودهم وخالفوا ما عاهدوا عليه المسلمون. وكذلك من جرائمهم أن اليهود يزعمون أن لهم الدار الآخرة وحدهم، ثم إنهم ينقضون ويخالفون ذلك بأنهم يكرهون الموت كرعا شديدا ويحرصون على الحياة. وكذلك من جرائمهم اشتغالهم بكتب السحر والكفر وتركهم الكتاب الذي أنزله الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إنهم ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم، ثم إنهم يقبلون على كتب الكفر والشرك. وكذلك من جرائمهم ليهم ألسنتهم في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتقون الألفاظ المجملة التي تدخل على من لا يعرف معناها. النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم خلق الله بدين الله، فكانوا يقولون للنبي راعنا من الرعونة وهي الحمى وليست من الرعاية، فنهى الله المسلمين عن قولهم هذا وأمرهم أن يقولوا انظرنا واسمعوا. وكذلك من جرائمهم أنهم كانوا يفعلون ما يفعلون تجاه دين الإسلام العظيم وتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، أن الوحي نزل على غيرهم فهم يفتقرون ويريدون أن يبخلوا به لكونه نزل على غيرهم، فيريدون أثرة هذا الوحي لهم ولا ينزل على غيرهم، فلما نزل على غيرهم كفروا به وجحدوا دين الله رب العالمين وجحدوا رسالة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وكذلك من جرائمهم رغبة كثير من اليهود في أن المسلمين يرتدون على أعقابهم ويرجعون كفارا كما أخبر الله تعالى. وكذلك من جرائمهم أنهم يزعمون أن اليهود والنصارى لن يدخل أحد غيرهم الجنة كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وكذلك من جرائمهم أنهم يطعنون في أنفسهم، فقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فتحقق ما أخبر الله تعالى عنه أنه سبحانه وتعالى ألقى العداوة والبغضاء بينهم، فهم جميعا ظاهرون ولكن قلوبهم شتى كما أخبر الله تعالى. وكذلك من جرائمهم اشتراك طوائفهم في إخلاء المساجد من ذكر الله تعالى، فيريدون أن يخلوا بيوت الله تعالى من ذكره والصلاة فيه. وكذلك من جرائمهم اشتراكهم في الجهل بالله سبحانه وتعالى ونسبته الولد ونسبة أولئك الكفار الولد لله تعالى. وقد أخبر الله تعالى بقوله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك من جرائمهم اشتراكهم في التوقف عن الإيمان بالرسل حتى يكلمهم الله سبحانه وتعالى بلا واسطة. فمن تدبر كتاب الله وخاصة في سورة البقرة وسورة المائدة وغير ذلك ينظر إلى صفات المشركين اليهود والنصارى وكيف أنهم يعتدون على الله بالسب والشتم والقذف أو غير ذلك، وأنهم يفعلون ما يفعلون، وأن الله تعالى ألقى بينهم العداوة والبغضاء. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. Thank you. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعلم يا عبد الله بأن من فوائد هذه الآية أن كل فرية أو شرك أو كفر أو بدعة أو قول مخالف لما أنزل الله على رسوله ينبغي على كل من لديه العلم أن يرد هذا القول بقال الله قال رسوله قال الصحابة، فإن الله تعالى أخبر عن أولئك الكفار أنهم ينتبون له البخل والشح، ورد الله تعالى عليهم بقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فينبغي على كل من لديه علم أن يرد كل قول مخالف لما أنزله الله على رسوله. ومن فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى له يدان، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وله سبحانه وتعالى يدان سحاء الليل والنهار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وهاتان اليدان ليست كأيدي المخلوقين، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا أخبر تعالى أنه ينزل إلى السماء الدنيا أو أنه مستو على العرش أو أن له يدين أو له وجها يليق بجلاله وكماله، أو أخبر النبي أنه يغضب أو يفرح أو يلعن أو غير ذلك، فكل تلك الصفات نثبتها كما أثبتها الله في كتابه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه على القانون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك من فوائد هذه الآية الكريمة أن أعداء الله تعالى كلما جمعوا حزبهم وجمعوا عتادهم وعدتهم فإن الله سبحانه وتعالى يطفئ نار حربهم، كما أخبر الله تعالى كلما أنقذوا نارا للحرب أطفأها الله. وكذلك من فوائد هذه الآية العظيمة أن وعد الله لا يخلف وأن نصر الله تعالى قريب، ولكن بشرط أن تنصر الله سبحانه وتعالى، فإن صرت ربك بينك وبين نفسك نصرك الله على عدوك ولو كان معه ما معه من العتاد والعدة. إن تنصروا الله ينصركم، ونصر الله تعالى يكون بإقامة دينه على نفسك أولا، فتنظر إلى ما أمر الله به فتأتي به، وتنظر إلى ما نهى الله عنه فتبتعد عنه تجتنب عنه، حتى تكون نصرت الله تعالى في نفسك. ثم إذا وليت على زوجة أو أولاد أمرتهم بما أمر الله، نأيتهم عما نهى الله، بذلك تنصر ربك فينصرك الله سبحانه وتعالى. وأما أن يحدث من بعضنا قلاقل أو فتن فهذا ليس بنصر لله، وإنما هو هاجانات ومدلهمات وغير ذلك، ترجع في النهاية إلى إنفاذ طاقة البشر ولا يأتي بيده. وأما نصر الله تعالى يكون بإقامة دينه على نفسك على بنيك على زوجتك على من تعود، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فليس النصر بالهتافات ولا بالثورات ولا بالهيجانات، وإنما النصر بتطبيق شرع الله على نفسك أولا، فتنظر إلى فرائض الله بني الإسلام على خمس فتأتي بها، تنظر إلى محارم الله تبتعد عنها، هذا من نصر الله تعالى. فإن نصرته بصدق وإخلاص نصرك الله سبحانه وتعالى، إن تنصروا الله ينصركم. وكذلك من فوائد هذه الآية العظيمة أن اليهود والمشركين أجمع يسعون في الأرض فسادا، والله سبحانه وتعالى لا يحب المفسدين. فإذا علمت بأن الله سبحانه وتعالى لا يحب المفسدين أي يبغضهم ويكرههم، فإنه سبحانه وتعالى يحب المصلحين. فكن من المصلحين لنفسك بإقامة دين ربك على نفسك أولا بالفرائض والنوافل، فإن فعلت ذلك انتهي عما حرم الله من الكبائر والصغائر حتى تدخل في عداد من نصر الله تعالى. فنصرهم الله سبحانه وتعالى. فإذا أصلحت نفسك ثم أصلحت زوجك ثم أصلحت بنيك ثم أصلحت ديارك صلح المجتمع أجمع. وأما أن تخرج هدافات وغير ذلك فليس هذا بسبيل للنص، فقد جلب كثير ولم يأتي ذلك بطائل، وإنما أتى بالخراب والدمار على من فعل ذلك. وانظر إلى الدول المجاورة، نسأل الله أن يعافي المسلمين أجمعين من الفتن والقلاقل. وكذلك من فوائد هذه الآية العظيمة أن تعلم بأن الله يحب وأن الله يكره، فكن ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى. وذلك يسير قريب بأن تبحث فقط كيف يحبك الله، ما الصفات التي ينبغي عليك أن تتوفر فيك فيحبك الله سبحانه وتعالى. فلعنة الله على اليهود، إن اليهود إخوة القرود. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على الوصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم انصر دينك يا رب العالمين وانصر المستضعفين في كل بقاع الأرض. وصلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين.